أنا محمد راشد، أنا مش بطل قصة النهاردة ولا ليا أي علاقة بيها. أنا كل اللي حصل إن أنا لقيت شريط كاسيت قديم في الأرض في الشارع، فضولي خلاني أخده وشغلته. كان صوته وحش قوي، في خروشة ودوشة وصويت وحد بيتكلم وكلامه مش مفهوم. حظي إن أنا ابن خالي مهندس صوت وبيقول إنه شاطر. حكيت له على الموضوع، قال لي لو همك تعرف اللي فيه هاته، بس هتلاقي حاجة قديمة قوي مع شريط كاسيت ايه عم، وانا هتصرف. خده بالفعل وقال لي انا هفرغه وهطلع لك صوت احسن من اللي فيه بكتير. وخده فعلا وشغاله عنده. وقدر يطلع منه فعلا صوت واضح جدا، افضل بكتير من اللي انا سمعته. خدت منه الشريط ده وسمعته، وهسمعكم معايا ايه اللي كان جوه الشريط. اسمعوا بقى. كل الناس شايفاني من زمان شخص غريب ومش طبيعي، تفكيري، تصرفاتي، كلامي، حتى ردود افعالي. واللي يقول لي انت ابني ملبوس، ويقول لي انت بشخصيتين، واللي يقول لي انت عندك ازدواج في الشخصيه. لكن الحقيقة أن أنا اللي بشوف الناس بشخصيتين، مش هم اللي بيشوفوني كده. لو هم هم أحرار. كم مرة جالك واحد ما بتحبوش يسلم عليك وبتضحك في وشه مع أنك من جواك نفسك تديله بالألم؟ كم مرة عملت نفسك متأثر بموقف حصل لحد متضايق منه وانت في الحقيقة فرحان فيه؟ كم مرة بتبقى تسمع خبر في وفاة حد أو مصيبة حصلت لحد وتلاقيك بتضحك وتقول من جواك هو أنت فرحان كده ليه؟ كم مرة كنت بتجامل حد وبتقوله انك بتحبه لكن في الحقيقة انت مش طايق شكله؟ عرفت بقى مين فينا اللي بشخصيتين؟ عرفت انت كواحد بتسمع دلوقتي الشريط اللي انا سجلته ان انت بشخصيتين؟ المهم، انا اسمي امجد علاء مجدي عادل، اسمي رباعي كمان، عندي 24 سنة، عايش أنا والدي ووالدتي وجدي في شقة مش كبيرة لكنها كويسة نوعا ما. ماليش عم ولا خال ولا حتى افتكر أن أنا مرة زرت أي حد من قرايبنا، ماليش قرايب. من 7 سنين بعد وفاة والدي ووالدتي بقى ماليش غير جدي. كنت بحبه جدا وكان بيحاول يعمل أي حاجة علشان يشوفني مبسوط. جدي معظم الوقت كان بيقضيه معايا لأنه طبعا على المعاش، وارتبطنا ببعض جدا، وكان بالنسبة لي هو الأب والأخ والأم وكل حاجة، وكان دايما بيديني دافع ان انا ابقى انسان ناجح، وهو على طول مبتسم، وده اللي كان بيحببني فيه اكتر. وكان دايما بيقول لي انت هتبقى حاجه كبيره في حياتك، وده اللي كنت بحس صحابي مفتقدينه في اهلهم، ان حد يشجعك ويحفزك ويقولك انت هتبقى حاجه. خلصت الجامعه واشتغلت في شركه معروفه لا داعي لذكر اسمها، لحد ما جه في يوم في عمري يعني من اسوأ الايام وما بنساهاش، موبايلي رن، لقيت مين اللي بيتصل؟ صبري البواب. غريبة، رديت عليه وقلت له خير يا عم صبري، في ايه؟ قال لي الحق يا استاذ امجد، الحق جدك تعبان جدا والاسعاف نقلته حالا المستشفى. نطيت من مكاني ورحت جري، نزلت ورجبت العربية ورحت له على المستشفى، العنوان اللي خدته من عم صبري. دخلت الاستقبال وقالوا لي الاوضة رقم 14. طلعت جري على السلالم، دورت على الاوضة ودخلت، لقيت الدكتور طالع بيقول لي البقاء لله، جدك مات. مات الحاجة الوحيدة الكويسة اللي كانت في حياتي. بعد موت جدي ما قدرتش أقعد في شقة تاني بصراحة، دورت لحد ما لقيت شقة في شبرا، مساحتها كويسة وسعرها كويس وكمان قريبة من الشغل، فاشتريتها. عشت طول حياتي في عزلة وبكمل العزلة دي كمان، حبيت ما تعرفش على حد ولا عايز حد يعرفني حتى من الجيران، ولا بسأل مين ولا فين ولا أي حاجة، زي ما بيقولوا كده عشت لنفسي وخلاص. في يوم رجعت من الشغل وكنت لسه هدخل ارتاح شوية، سمعت الباب بيخبط. مش طبيعي ان حد يجي يخبط عليا. فتحت الباب لقيت واحد باصص لي وبيضحك بيقول لي معرفك، انا المهندس صلاح عبد الرحمن، ساكن معاك في العمارة على فكرة، في الدور اللي فوقيك. قلت له طيب افهم في حاجة؟ قال لي يا عم انا جاي اتعرف عليك يا عم، في ايه؟ اضطريت بصراحه ارحب بيه وفضوله الشديد خلاني أدخله غصب عني في اللي يقعد معايا جوه، وبدأ يسألني عن أخباري وشغلي وكأننا أصحاب. وبدأت أتكلم بصراحة بقى، اضطريت وقلت له أنا هنا جديد وبصراحة يعني أنا مش من محبي الاختلاط بالناس ولا في فايدة. فضل يرغي يرغي يرغي وأنا وداني تعبت من كتر الرغي، لكن من كتر الرغي وبصراحة بدأت أتعود وبدأت يعني أفرح إن في حد بيسأل وعمال يقول لي الدنيا مش هتنتهي بموت الناس اللي بنحبهم، احنا لازم نكمل، والوحدة اللي انت فيها دي لازم تكسرها وتصاحبنا. وبقى حد مهم في حياتي أستاذ صلاح عبد الرحمن. كل فترة كان بينزل باشمهندس صلاح يقعد معايا شوية وتعرفنا على بعض أكتر، ويعني علاقتنا توطدت أكتر لحد ما في يوم بالليل صحيت على صوت طفل بيعيط، مش بيعيط ده شبه منهار يعني. مشيت ورا مصدر الصوت لحد ما لقيته جاي من ورا باب الشقة. فتحت لقيت طفل قاعد على الأرض وحطت إيديه على وشه عمال يعيط وبيترعش جامد جدا. إيه اللي جاب ده دلوقتي ده الساعة 2 بالليل؟ قلت له يا حبيبي تعال ادخل جوه، انت تايه ولا ايه؟ في ايه عندك؟ مش عايز يرد وعمال يعيط وحاطط ايديه على وشه. يا حبيبي طب قول لي اساعدك بايه؟ عمال يشاور لي يرفع كتافه كده زي الاطفال الصغيره ان هو زي ماليش دعوه يعني مش عايز يتكلم. يا حبيبي يا حبيبي مره 2 3 مفيش. مديت ايدي وقلت له يا حبيبي قوم معايا. الصرخة دي عمرها ما كانت صرخة طفل أبدا. ما ركزتش قوي في الصرخة لأني ركزت مع الوش اللي شفته. شفت وش متفحم أسود وعينين مش موجودة مكانها فراغ أسود. أنا طبعا أول ما شفت المنظر ده أنا اتقلبت على ظهري طبعا في ثانية. وفي ثانية لقيته نزل يجري على السلم بسرعة مش طبيعية. انا عايز اقول له استنى ما لحقتش، وانا ما اعرفش عايز اقول له استنى ليه. كل اللي عملته ان انا دخلت الشقه بسرعه، قفلت على نفسي نفسي باب الشقه ورجعت الاوضه وقعدت على السرير متكلفت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل اللي عمال اقوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سمعت صوت عياطه تاني، قلت له لا انت فاكر ان انا هطلع لك؟ لا خلصت بقى مش هطلع تاني، والله لو بتموت بره. انا اللي شفته ده عمري ما هنساه ابدا. عمال اسمع صوت عياطه وخبط على باب الشقه. لا لا لا انسى انسى مش هطلع. فضلت قاعد في الأوضة وشغلت الراديو على إذاعة القرآن الكريم وعليت الصوت وهديت وأعصابي هديت ونمت. صحيت من النوم تاني يوم أنا مش فاهم وده حلم ولا حقيقة. أنا اللي شفته ده بجد. أنا فاكر المنظر طفل لابس حاجة زي جلابية قصيرة كده ومداري وشه بإيديه، ولما رحت عند إيديه لقيته وشه زي المحروق وعنيه متشالة من مكانها. بس إيه ده أنا جننت صح؟ وأنا أخاف ولا إيه؟ أنا طول عمري ما مصدقش في حوار العفاريت والكلام ده، دلوقتي أنا هألف كدبة وصدقها يعني؟ رحت الشغل رجعت من الشغل وانا بفتح باب الشقه لقيت باب الشقه متوارب مش مقفول. ازاي هو انا نسيت اقفله؟ فزقيت الباب ودخلت. كل دماغي ان انا هلاقي حاجه اتسرقت، ما لقيتش اي حاجه اتسرقت، بس لقيت صلاح جوه الشقه. ايوه استاذ صلاح واقف جوه الشقه. قلت له انت بتعمل ايه؟ بتحب بايه هنا؟ قال لي ما تخافش اصلا انا سمعت وانا في الشقه عندي صوت حد بيعيط وكان الصوت جاي من عندك من الشقه. والله انا نزلت اطمن ولقيت الباب مفتوح. انا مش قصدي حاجه والله يا استاذ امجد، انت ده انا صلاح يا عم صاحبك. قلت له معلش بس انا اسف انا ده يعني ما ادخل يعني الاقيك جوه شقتي اكيد ده شيء مش طبيعي يعني. المهم قعدنا واتكلمنا وبدات احكي له اللي حصل. حسيته مش متاثر ولا خايف ولا متضايق ولا فرحان ولا اي حاجه. كل اللي قالوا لي يعني ده اكيد من تعب الشغل يعني، ما انا سمعت صوت الطفل يعني بس ما شفتش حاجه يعني. قلت له ده مش طفل، صدقني يا سيدي ده مش طفل يا استاذ صلاح، ده مش طفل انا شفت. قال لي بصراحه انا ما شفتش حاجه، واللي انت بتقوله ده اول مره اسمعني. المهم جه بالليل وسمعت نفس الصوت وتجاهلته، والموضوع بقى يتكرر تقريبا ليله اه وليله لا، وساعات كل ليله وانا مش بديله اهتمام، لان خلاص انا لا هفتح ولا عايز افتح ولا ايه. وغير كده بقى يعني سواء هو عفريت او مش عفريت خلاص، هو لا بيقرب مني ولا انا بقرب منه خلاص، بس انا مستحيل افتح باب الشقه بالليل وانزل حتى ان شاء الله اجيب علبه زبادي، مش هيحصل. كنت بقرا في مره بالليل كتاب وحسيت صداع بشع في دماغي مش قادر اتحمله، قمت دورت عندي لحد ما لقيت دواء للصداع ورجعت اكمل قرايه. لما رجعت اكمل قرايه الكتاب اللي كنت بقرا فيه لقيت فجاه كل الصفحات ابيضت، ما فيهوش اي كتابه. هو ده من الصداع ولا ضغطي عالي ولا انا يعني في مشكله عندي في عيني، مش فاهم. عمال اقلب في الصفحه ورا الثانيه ورا الثالثه، الصفحات كلها بيضه، لحد ما جيت عند صفحه في نص الكتاب لقيت مكتوب عليها بلون احمر، مش عايز اقول مكتوب عليها بالدم يعني، ولكن هو لون احمر. لقيت مكتوب جمله واحده: اذهب الى القبر وخذ المفتاح والا ستهلك. اذهب الى القبر وخذ المفتاح والا ستهلك. يعني ايه يعني ايه يعني ما مالي ما يوكي مش هبص. قفلت الكتاب وركنت الورق كده على الكرسي علشان اركز ايه اللي انا قريته ده، غمضت عينيا شويه علشان بس محتاج يعني اربط الخيوط ببعضها. ايه ده، هل انا ده المقصود بيه ولا مش عارف. فتحت عيني عشان ابص تاني على الكتاب لقيت واحد واقف في وشي. واحد واقف مبتسم وبيشاور بايده على حاجه بره في الصاله عندي. عارف لما تكون شايف مثلا عسكري مرور ولا حاجه واقف كده يعني بدون اي ملامح، واقف كده واقفه وبيشاور على حاجه جوه الصاله ومبتسم لك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا من جوايا ما كنتش خايف بصراحه يعني، ما اعرفش ليه ابتسمته مخليني نوعا ما مش خايف او عندي تناحه مش فاهم. اتحركت بالراحه من على الكرسي بصيت على الصالة، لقيت الصالة مش الصالة بتاعتي، لقيت الصالة عبارة عن ترب وهو بيشاور على قبر معين. يعني الورق مكتوب عليها اذهب للقبر وخد الموضوع المفتاح وإلا ستهلك، وواحد واقف بيشاور لي على قبر جوه عندي في الصالة. يعني لقيتني غصب عني بقوله هو انتو مين وحضرتك ايه. فتح بقه علشان يتكلم ما سمعتش صوت، بدأ يفتح بقه قوي قوي قوي لدرجة فوق اللي احنا ممكن نقدر نتحملها زيادة عن اللزوم. صرخته دي خلتني اتقلبت، مشيت خطوتين لورا على الكرسي، خبطت في الكرسي فاتقلبت وقعت، والكتاب وقع يعني من على المكتب فوق فوق فوقي كده. قمت بسرعه لا لقيت الراجل ولا لقيت حاجه في الصاله، والكتاب في ايدي فتحته لقيت الكتاب زي ما هو نفس اللي كنت بقرا فيه في الاول عادي. لقيت باب الشقه بيخبط بدأت أقول مين محدش بيرد. المرة التالتة قلت مين، لقيت صلاح بيقول لي أنا صلاح يا عم، في إيه افتح. فتحت قلت له هو إيه اللي في إيه؟ قال لي أنا سامع صوت الأطفال اللي عمالة تعيط، في إيه يا أمجد؟ ما تفهمني في إيه؟ قلت له أنا بجيب أطفال هنا وأقتلهم. إيه؟ ما أنا قلت لك إن في حاجة مش طبيعية في الشقة وأنت مش مصدقني. حكيت له كل اللي حصل. قال لي ابن حلال عايز تروح التراب؟ أنا رايح التراب. قلت له رايح التراب ليه؟ قال لي لا أنا النهاردة رايح أزور التراب بتاعت يعني والدتي، أنا بحب كده كل مدة أروح أقرأ قرآن هناك يعني وأقعد شوية. قلت له طب مال ده باللي أنا بقوله لك؟ ومين قالك إن التربة اللي مكتوبة في الكتاب هي تربة والدتك؟ قال لي تربة والدتي؟ أنت اتجننت؟ أنا بقول لك يعني شيء بالشيء يذكر، يعني ده اللي أقصده، ما أقصدش حاجة تانية يعني. عايز تيجي تيجي، مش عايز تيجي إن شاء الله ما جيت، أنا بهزر معاك يعني. ما بقيتش عارف أروح معاه ولا أقعد في البيت. قلت له يعني لازم في الوقت ده؟ قال لي براحتك، أنا ما بخافش بصراحة من الأماكن دي، ما بتفرقش معايا. وبعدين أقول لك حاجة، تعالى بدل ما يطلع لك الرجل اللي بيشاور على التراب تاني وانت لوحدك، مش انت بيطلع لك بالليل؟ قلت له لا ما تتريقش بقى صلاح لو سمحت، خلاص انا هقوم اجي معك. بص لي وضحك، قال لي انت مجنون؟ في حد يروح التراب دلوقتي؟ انا بهزر معاك طبعا، احنا هنروح بكرة. قلت له لا حول ولا قوة الا بالله، حاضر حاضر. نورت نور الشقة كله علشان الليلة دي تعدي على خير، وعدت فعلا. وتاني يوم رحت معاه. التراب مهما توصفت ومهما أنا وصفتها لك أو أنت وصفتها لي، طول عمرها بنفس الشكل، كئيبة مرعبة، ريحتها مش هقولك ريحة الجثث، لا لا، ريحة الموت. لازم وانت داخلها قلبك يكون مقبوض. إضافة إلى ده أن أنا داخل مرعوب جاهز. أول ما دخلت المقابر وقلت الدعاء اللهم ألحقنا بهم يا رب العالمين، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بإذن الله بكم لاحقون، حسيت ببرد شديد قوي في المكان، بدأت أدوخ زي اللي ضغطه بيوطة كده يعني. الدنيا يعني زي اللي ظلمت قدامي، وبدأت مش قادر أخطي خطوة تانية. صلاح قال لي في إيه؟ مالك؟ تتعبان ولا حاجة؟ قلت له أنا مش قادر أمشي، أنا مش قادر، أنا دخت، أنا عايز أمشي، مش هقدر أدخل. قال لي طب خلاص ما تدخلش، اقف استنى بعيد، انا هدخل بس اقرا لامي الفاتحه واطلع على طول مش هتاخر. قلت له مش عايز ادخل جوه ومش عايز اقف هنا، انا تعبان. قال لي انت عمرك ما دخلت تراب ولا مقابر ولا حاجه؟ ما دفنتش حد؟ ما بتروحش هناك؟ قلت له لا بروح بس انا فعلا تعبان، افهم بقى انا تعبان مش قادر ادخل. احترم رغبتي وقال لي روح اتفضل، وروحت لوحدي. قعدت في الشقة وشغلت التلفزيون بصوت عالي قوي، وقعدت قدامه وانا فعلا دماغي دايخة ونفس الشعور بالألم والدوخة والبرد. وانا بتفرج على التلفزيون حسيت ان في حاجة نازلة من مناخيري كده، فبحط صباعي على مناخيري لقيت فيه دم، والدم ده علامة ضغط واطي ولا عالي انا مش عارف. جريت على الحمام اغسل وشي، وانا عمري ما حصل لي موضوع ان انا يجيلي نزيف في مناخيري. ورحت الاوضه وانا دايخ جدا واترميت على السرير. للاسف السرير بتاعي كان قدامه المرايه بتاعت التسريحه كبيره قوي، وانا بتقلب على السرير بصيت على المرايه لقيت الراجل تاني واقف، انعكاسه في المرايه وكانه واقف ورايا وانا نايم. اتلفت بسرعه ما لقيتوش، بصيت للمراية تاني لقيته واقف، وفي انعكاس المراية واقف برضو بيشاور لي على نفس الأمر. وعلى وعمال يهز في دراعه، يعني اللي هو بيقولي يلا. كان رافع ايده الشمال، ولما هو بيتحرك وعمال يعني بيشجعني ان انا اروح، لاحظت ان ايده اليمين مش موجودة، مقطوعة بقى ولا ما عنده، الله اعلم. لقيت في نقط، مش هقول حمرة، هقول نقط دم بتكتب على المراية، كأن في حد بيكتب وهو مش موجود. اذهب إلى القبر وخذ المفتاح وإلا ستهلك. ما كانش هو اللي بيكتب، هو كان واقف بس بيشاور، والمراية بتتكتب عليها الكلام لوحده. أنا طول عمر أعرف إن المراية لازم تتغطى، وبيقولوا غطي المرايات وانت نايم، بس أنا هقوم مش قادر أقوم من مكاني، أقوم أغطيها إزاي؟ بدأت ابتسامته وهو بيشاور لي على القبر وهو في المراية تتغير، بدأ وشه يبقى عليه شكل زي ما يكون غضبان. عايز أريحه وأقوله حاضر، فلقيتني بقوله حاضر حاضر ما حاضر هروح. لقيته وانا نايم على السرير، وشايف انعكاسه في المرايه بيقرب اكتر مني وانا على السرير. بصيت وراي ما لقيتوش، بصيت في المرايه لقيته بيحط ايده بعزم ما فيه من قوه وبيخبطني بيها على ظهري. حسيت بألم شديد جدا، بصيت على المراية ما لقيتش حد. جريت شديت ملاية السرير اللي أنا نايم عليها وجريت غطيت بيها المراية، لكنها كانت عاملة غلط وعاملة سودة، لأن مجرد ما غطيت المراية لقيت في حاجة زي ما يكون إيد طالعة من الملاية نفسها، زي ما يكون غطيت المراية وجواها حد وبدأ يمد إيده علشان يطلع. كل اللي بدأت أعمله بدأت أقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحاجات اللي كانت بتحاول تطلع بقى من المراية والإيد أو الدراعات أو الحاجات اللي كانت بتمد إيديها على الملاية سكتت. سميني بقى جري غيبوبة ولا أغمى عليا، مش فاهم. أنا نمت بقى بإرادتي غصب عني، نمت عشان أشوف اللي هقول لكم عليه، ما أعرفش. شفته في الحلم واقف قدام السرير وانا نايم وبيشاور لي ان انا امشي وراه. لا ارادي قمت من على السرير ومشيت وراه. عارفين اللي مسحور وماشي مع حد مسيطر عليه؟ طلعت من الأوضة لقيت مكان مهجور تماما، مش بيتي. شفت نفس الطفل قاعد وبيعيط تاني، مش ممكن يكون ده طفل. بدأ المكان المهجور ده يتضح ملامحه أكتر، نفس المقابر اللي أنا جيتها مع صلاح. عشان كده أنا كان قلبي مقبوض وأنا برا، لكن في الحلم أنا مش قادر أقول لأ. مشيت وراه لحد ما وقف قدام قبر معين وشاور لي أن أنا أنزل. قلت له لأ أنا مش هنزل، مستحيل أنزل، أنا مش هسمع كلامك، رايح نفسك، أنا مش هنزل. بدأت أحس أن أنا بدأت أتحرر منه نوعا ما، فكل اللي قدرت أعمله أن أنا طلعت أجري أجري أجري بسرعة، وسمع صوت من وراي بيقول انزل القبر حالا، خد المفتاح وكمل، انزل القبر حالا وخد المفتاح وكمل. أنا مش ملتفت للصوت ولا لصوت أي حاجة من اللي عمال أسمعها، كل اللي أنا بعمله عمال أجري أجري. صحيت من النوم وأنا مش عارف إيه اللي بقى حقيقة وإيه اللي بقى أحلام. بدأت حاجات أغرب تحصل في الشقة، أصوات جاية من مصادر غريبة وصرخات وصوت الأطفال اللي رجع وصوت بشع أكتر. أنا صحيان بدأت أحس إن صحتي بتروح مني بالتدريج. فكرت أسيب الشقة، بس في مليون حاجة بتقولي مش هتقدر تسيبها. نفس الجملة لقيها مرة مكتوبة على مراية الحمام، مرة على الحيطة، مرة شوفها بتتكتب قدامي على المكتب، لحد ما في لحظة لقيتها محفورة على دراعي، أو محروق بها دراعي. يعني إيه؟ يعني مفيش حل غير إني لازم أروح؟ خبر أسود؟ إزاي؟ خدت الكشاف ورحت. نفس الشعور اللي كنت حاسس بيه وأنا في الحلم سيطر عليا وأنا قريب جدا من المقابر. أنا في حد متحكم فيا. أنا نهايتي دلوقتي، يا إما هموت يا إما هحل المشكلة اللي أنا فيها واللعنة اللي حواليا دي أخلص منها. الحلم بيتكرر، ما كانش صعب أن أنا أوصل للتربة نفسها اللي كانت في الحلم، لأني زي ما أكون زرت المكان ده قبل كده. وصلت بسرعة جدا، كان الوقت تقريبا بعد العشاء بحاجة بسيطة. وقفت قدام القبر بزق الباب بتاعه ولقيته مفتوح، مش محتاج افتحه بأي طريقة. فتحت الباب، اتصدمت لأني لقيت باب تاني، بس بين البابين كان في مفتاح مرمي. فتحت الباب التاني ولسه بخط برجلي علشان أدخل، حاجة زقتني بعزم ما فيها واتقلبت على السلالم جوه القبر. حاولت أتحرك ما قدرتش، كل اللي قدرت أعمله أن أنا بدأت أزحف. بدأت أزحف على السلم علشان أخرج، لأني مش عايز أبص في إيه جوه القبر. كل اللي أنا بدأت أشوفه ومعرفش شفته إزاي، في أوضة جوه. الأوضة دي كان فيها حاجات بتتحرك، قول بقى عفاريت، قول بقى هياكل عظمية زي ما بيحصل في الأفلام. المهم إن أنا فضلت أزحف على السلم زي ما كون طالع الدور المليون، الزحف على السلم علشان تخرج من قبر انت محبوس فيه بالليل، مهما وصفته لك مش هتقدر تتخيله عمرك. وصلت للباب وشديت جسمي، لكن حسيت بان في ايد بتشدني لتحت تاني. لكني خرجت هديت الباب الأولاني ورزعت ورا الباب التاني، ولسه هتحرك علشان أمشي وأنا مش عارف أنا كده حليت المشكلة ولا محلتهاش، لقيت قدامي يافطة رخام من اللي بتبقى موجودة على المقابر مكتوب عليها هنا يرقد المهندس الشاب صلاح عبد الرحمن ناجي. خبر السود والنيل، خبر السود. لا عارف أتكلم ولا عارف أنطق، لقيتني بجري جوه المقابر زي المجانين، عمال أجري بدور على طريق الخروج، بجري وفي إيدي المفتاح. يعني هو مين؟ هو إيه؟ وعايز مني إيه؟ فضلت أجري في الشوارع بالعربية زي المجنون، وأنا مشغل إذاعة القرآن الكريم على الآخر في العربية علشان عارف إن أنا في لحظة أو التانية عارف إيه اللي ممكن يحصل لي، عارف إن أنا ممكن أبص في المراية وأشوف حد ورايا زي ما بيحصل، لكني مشوفتش حاجة. روحت البيت ونورت نور كل الشقة وشغلت قرآن في كل ركن فيها، والصداع بشع مش قادرة أتحمله. سمعت خبط على باب الشقة، ببص على الموبايل لقيت الساعة في الموبايل الساعة 2:30 الظهر. ازاي معرفش، انا ما نمتش، معرفش الساعة بقت 2:30 الظهر ازاي، ده معنى كده ان انا كمان ما روحتش الشغل. جريت على الباب فتحته، لقيت محمد زميلي في الشغل بيقول لي ايه يا ابني انت مت، بقالي نص ساعة بخبط على الباب وبعدين ما بتردش على تليفونك ليه؟ ده انا متصل بيك. قلت له انا مش مركز يا محمد، ما انا راحت عليا نومه. خلاص يا محمد انا اسف. قال لي راحت عليك نومه؟ راحت عليك نومه 3 ايام؟ قلت له ايه؟ 3 ايام ازاي؟ قال لي سيادتك بقالك 3 ايام ما بتجيش الشغل، 3 ايام ما جيتش الشغل ليه؟ والمدير عمال يتصل بيك وكلهم بيتصلوا بيك هناك وسيادتك ما بتردش على حد، انت عايز تترفد؟ لولا الراجل كتر خيره قال لي روح شوفه لا يكون مات ولا جرى له حاجه. محمد هو بيتكلم لقيت فيه شخص بيدخل من الباب ومش باين، باين حاجه زي الظل كده بس، لان هو لسه ما دخلش. قلت له يا نهار اسود ده جه. قال لي يا نهار اسود هو اللي جه؟ اتفضل يا فندم ادخل. لقيت واحد داخل انا معرفوش. قلت له نعم افندم انت مين؟ قال لي انت ما تعرفنيش، انا هعرفك بنفسي بس ارجوك اسمع عشان انا عندي كلام مهم جدا وعايز اقوله لك. قلت له يعني ايه كلام مهم؟ عايز تقولي كلام ايه؟ مش فاهم. قال لي كلام بخصوص شقتك دي. بدا التوتر يظهر عليا وحاولت اخبيه. محمد بيقول لي انتوا تعرفوا بعض ولا ما تعرفوش بعض؟ انت لسه بتقول ما تعرفوش، هو يعرفك منين؟ مش فاهم. محمد طب اقعد، انا عايز تشرب ايه؟ تشرب شاي ولا تشرب ايه؟ انا هدخل اعمل لي قهوه عشان انا عايز افوق. طبعا انا ما قلتش للتاني تشرب ايه ولا تطفح ايه لان انا كاني مش عايزه يقعد. كل اللي انا عملته دخلت الاوضه بتاعتي وابص على النتيجه بتاعت النتيجه الميلاديه دي، لقيت واحد تاريخه 1/4. معنى كده ان انا نمت فعلا 3 ايام ازاي؟ مش فاهم، انا كنت لسه الليله اللي فاتت في القبر والمفتاح كان معايا. فين المفتاح؟ المفتاح فين؟ بس صوت محمد قطع تفكيري من الصلاة بيقولي ايه يا امجد انت هتموت تاني ولا ايه؟ ما تنجز، الرجل اللي هنا ده عايزك. دخلت الحمام غسلت وشي بسرعة وعملت شاي وخرجت. محمد فضل ساكت شوية وبعدين بيقولي مالك يا امجد انت شكلك مش مظبوط ليه؟ الرجل اللي كان موجود نطق وقال انا بس عايز اقول لحضرتك حاجة، انا اسمي عماد، انا مش حد، ما تخافش مني، انا بس جاي اسألك سؤال، انت روحت التراب ولا لسه؟ قلت له ايه؟ قال لي روحت التراب ولا لسه؟ قلت له اه. قال لي يا نهار اسود. محمد بقى واقف في نص مش فاهم اي حاجة، بدأت أتكلم وأقول له اسمعني أنا هحكي لك محمد بس ركز معايا، وبدأت أحكي كل اللي حصل. ومحمد وأنا بحكي مصدوم طبعا من اللي بيسمعه، أما اللي اسمه عماد ده فكأنه عارف كل اللي أنا بقوله وعمال يهز راسه، كل اللي عمال يعمله عمال يهز راسه وأنا بحكي. قال لي بص أنا هقول لك يا أستاذ على حاجة عشان بس أبقى عملت اللي عليا، انا ماليش دعوه مش عايز مشاكل، اسمعني وما تقطعنيش، وده اللي جابني هنا، كون ان انا جيت متاخر بقى فدي حاجه مش في ايدي. الشقه اللي فوقيك دي كان في واحد ساكن فيها اسمه المهندس صلاح. الراجل ده كان كلنا عارفين انه بيقرا في الجن وعالم الجن وتسخيره، وبيجيب كتب من الكتب بتاع العفاريت والحاجات دي، والناس كلها عارفه انه مخاوي. سكان العماره كانوا كل يوم بالليل بيسمعوا صوت عياط اطفال ويلاقوا طفل صغير. في ناس قالوا ان ده كان ابنه ولبس عفريت جن ولا حاجه بسبب ابوه كان بيحضر عليه، وناس قالوا ده ما يعرفوش، وناس قالوا خاطف العيل ده وبيحضر عليه، محدش عارف الحقيقه. واللي الناس كانت بتقوله ان الطفل ده كان بيظهر ويختفي، ومن ملامحه انه كان محروق. انت شفت حاجه كده؟ قلت له كمل كمل، ما تقعدش تقولي إذا شفت أنا كمل اللي عندك. كل يوم كان الموضوع على الحال ده لحد ما السكان خلاص فاض بيهم وقالوا هيبلغوا فيه بقى الشرطة. كانت الشرطة بتيجي ما تعرفش تلاقي حاجة، ويا ما يلاقوهوش موجود في البيت، ولما في مرة حصل اقتحام للشقة ما لقوش أي حاجة. بس اللي حصل إن الاتنين اللي خططوا الموضوع لتبليغ الاسم عنه ماتوا، واحد شنق نفسه في أوضة نومه والتاني لقون ميت في الحمام بطريقة مش مفهومة. هو ده اللي حصل. قلت له وبعدين إيه اللي حصل؟ حريقة كبيرة يا أستاذ، حريقة كبيرة قامت في شقته. الشرطة ما كانتش عارفة تكسر باب الشقة من قوة النار جوه، والمطافي جت، والكل فضل يحاول لحد ما الباب اتفتح. الصالة وقتها لما اتفتحت بعد ما المطافي طفت ما كانش فيها أثار حريق، الحيطان كانت كلها بس دم، وكل الأوض كانت مفتوحة معادة أوضة واحدة. كسروا الباب بتاعها لقوا الحيطان سودة من الحريق بالذات في الأوضة دي، ولقوا جثة اللي اسمه صلاح ده على السرير متفحمة، وعينيه كانت مفتوحة على آخرها وبيضة بيضة تماما، وإيده اليمين مش موجودة. والعمارة دي من وقتها الناس سموها العمارة الملعونة. بعدها ما حصلش حاجة تاني، وصاحب العمارة بدأ يأجر الشقة تاني لأن معظم الناس مشيت، دهنها وجددها وكل حاجة، بس كان كل اللي بيسكن شهر اتنين بالكتير يمشي ويسيب الشقة من غير ما يقول أي حاجة، لحد ما في ساكن من السكان فضل يتكلم ويرغي مع الناس في الشارع يقول لهم يا جماعة في إيه، والناس تقول له لا مفيش حاجة مفيش حاجة. قال لهم طب موضوع جملة تذهب للقبر وخد المفتاح وإلا ستهلك دي إيه؟ الجملة دي أنا عمال أشوفها في كل حتة في الشقة، واصحى من النوم ما لقيهاش تاني. الراجل ده ما اكتفاش بكده، راح جاب شيخ كبير قعده في الشقة وقال له اقرأ بقى ولا شوف هتعمل ايه. جاب مرة شيخ وجاب مرة واحد من اللي بيحضره، ولا حد قدر يعمل حاجة. الشيخ قال له بص يا ابني، الشقة دي عتبتها وحشة ومش مريحة، انا هقرأ لك وكل حاجة فيها قرآن، وشغل انت كمان فيها قرآن وانت كمان اقرأ فيها. لكن انا قبل ما اجيلك انا سألت، اللي ساكن في الشقة دي كان واحد اسمه صلاح، كان بيسخر الجن وعمل حاجة كده بنقول عليها المعاهدات، معاهدات الإنس مع العالم السفلي. المعاهدات دي كانوا بيستعملوا، اللي بيعملها لازم يستعمل قربان من البني آدمين، وياريت عشان بقى المعاهدة تتم صح يكون القربان طفل أو شاب في العشرينات. الراجل ده بعد كده قال انه بدا يشوف راجل بيطلع له في الحلم ويطلع له في المرايات ويقول له روح هات المفتاح. وقال لك ما انت اكيد، قال لك مش انت رحت للترب؟ طب انت طلعت الشقه عنده؟ قلت له بطل تبرطم ارجوك كمل، انا ما تسالنيش في الاخر، خلص اللي عندك واسالني زي ما انت عاوز. قال لي من الاخر صلاح كان بيطلع له للراجل ده ويقول له لازم تاخد المفتاح وتروح الشقه، الاول يروح القبر وبعد كده ياخد المفتاح ويروح الشقه. قلت له يعني مش فاهم، المفتاح بيفتح القبر والشقة يعني ولا؟ قال لي ايوه بالظبط كده، هو المفتاح فين؟ صراحة ما ردتش عليه. المهم بقى استاذ ان الراجل ده احنا ما نعرفش بقى عمل ايه، اللي حصل انه لقوه ميت على عتبة الشقة بتاعته، ومن وقتها ما حدش جه الشقة دي غيرك. اقسم بالله، اقسم بالله وربنا يحاسبني لو انا بكذب، انا ما عرفتش ان في حد جه الشقة دي غير اليومين دول، وانا كنت بقدم رجله وباخر رجله وانا جاي لك. الراجل عمال يحكي ومحمد فائد النطق طبعا ومش مصدق اللي بيحصل، وانا نفسي مش مصدق. قلت له طب انا انت جبت المعلومات دي كلها منين يا استاذ عماد انت؟ قال لي معنا من الحته، انا كنت مع الشرطه اساسا وقت موت صلاح ده، والشيخ اللي دخل الشقه ده اساسا راجل من الحته عندنا وكان بيحكي اللي شافه. لكن الراجل اللي دخل ومات انا ما كنتش اعرفه بصراحه، انا شفته وشفت جثته. هو يعني طب انا قال لي باختصار يا استاذ يا حضره انت نفذت الاوامر ونزلت للتراب ولازم تكمل، لان هو هيطلع لك ويقول لك تكمل، لان هو مش عايزك تروح التراب بس، هو عايزك تروح الشقه بتاعته. تروح عامل ايه في الشقه؟ قال لي انت كده كده ميت وانا مش هقدر اعمل لك حاجه، انا كنت اقدر اقول لك لا لا لا لا لو انت ما رحتش التراب انت رحت التراب خلاص، هو لازم تطلع الشقه. تروح نطلع الشقه عشان اموت يعني؟ قال لي ما اعرفش بقى، انت لو مشيت وما طلعت الشقه وعملت زي الراجل ده هتموت. قلت له لا انا مش هطلع الشقه وهمشي واسيب البيت ده خالص. قال لي انا بنصحك وقلت لك اللي انا اعرفه، لو حاولت تخرج من الشقه وتمشي صلاح هتشوفه بشكل تاني خالص. بعد إذنك كان لازم أقوم دلوقتي. ترى نضمن منين بقى أن أنت بني آدم يعني، وكمان شوية ملاقيش كمان أن أنت جثة وبتطلع لي زي صلاح وأنت في شقة تانية غيره؟ تقريبا في هذا ما أنا بتكلم محمد ساب الشقة وخرج من الخوف، ولا ما تفهموا إيه اللي حصل، هرب وعماد مشي. سابوني قاعد افكر في الكلام اللي انا سمعته، قلت لا انا همشي، هو همشي والله همشي، انا مش عايز اطلع الشقة دي. وفتحت باب الشقة عشان امشي. باب الشقة كان بيفتح على الترب، كل حاجة اختفت، السلم اختفى والشقة اللي جنبي اختفت، كل اللي كان حواليا كان ترب، وبوابها بتتفتح وفي ايدين بتطلع منها الناس خارجة. انا ما استوعبتش المنظر وقمت رازع باب الشقة ودخلت تاني. هطلع الشقة. خلاص خلاص يا صلاح أنا هطلع الشقة. بيقول أنا كده كده ميت، ما هو يموت في وسط الطرب والناس اللي خارجة منها دي، يا إما في احتمال إن أنا لو طلعت فوق مموتش. واضح إن محدش نفذ الطلب للآخر. كل اللي عملته إن أنا قمت اتوضيت وصليت وخدت تليفوني في إيدي والمفتاح وطلعت للشقة بتاعت صلاح. فتحت الشقة وأنا حاسس إن أنا داخل قبر، القبر بتاعي اللي بيتحضر لي. نورت كشاف الموبايل ومن متوقع ان انا اشوف بقى كل المصايب تاني. مفيش اي حاجة، شقة عادية جدا، اوضها كلها مفتحة ما عدا اوضة واحدة. اكيد هي دي الاوضة بتاعته. قربت منها علشان افتحها، هي ما استنتنيش بصراحة. لقيت الباب بيفتح بالراحة، عارف الباب لما يفتح بالراحة كده كأن في حد بيفتحه من جوه. استني حد يخرج، محدش خرج. دخلت أنا بالراحة الأوضة، الأوضة عادية جدا. كان أول ما دخلت طبعا كان لازم يحصل المتوقع، إن الباب يترزع ورايا. درجة حرارة الأوضة عالية جدا، أنا واقف علشان مستني نهايتي. لكن في اللحظة دي موبايل الكشاف بتاع الموبايل قفل والموبايل نفسه فصل، مع إن أنا شحنه كويس جدا. ولقيتني في وسط ضلمة، بدأت أحمد إيدي علشان أدور على مفتاح النور، مش لاقي حاجة. مد إيدي يمين شمال حد ما مديت إيدي ولقيت إيد مسكتها. شديت إيدي بسرعة وبدأت ألمح في الضلمة حاجة، عيون كتير عملت بص من وسط الضلمة. ملحقتش أفكر كتير ولا خاف من شكل العيون، لأن لقيت فيه ايدين مسكوني من رجلي من تحت. حاولت اخلص ايدي رجلي منهم وازق رجلي، مفيش فايدة. مرة تانية التالتة مفيش. وسمعت نفس الصوت اللي سمعته قبل كده. اللي بيشدني لتحته كانوا أطفال، حوالي 3 أو 4 أطفال، اللي باين منهم نص جسمهم التاني كان مدفون في أرض الأوضة، كأن الأوضة ساحت على نص جسمهم. بيشدوا فيا بقوة، والأرض بدأت أحس إنها من تحتي رخوة نوعا ما زي الرمل. كل اللي انا عمال اقوله انا مش عايز اموت. اللي انتوا عايزينه هعمله، بس ما تموتونيش، انا مش عايز اموت. بدأت ما فكرش بقى دول اطفال ولا مش اطفال، بدأت برجلي ادوس على ايديهم بقوة جدا وبدأ يصرخ، ولكن ما فيش فايدة. زقيتهم الاثنين ولا الثلاثة دول برجليا وجريت على أقرب شباك موجود في الأوضة، كأنه كان متقفل بحديد. كل اللي بدأت أعمله بدأت أزعق وأقول انجدوني يا ناس، وأصرخ هنا وهنا وهنا، ولا في حد سمعني. أصرخ، محدش سمعني. لا لقيت على الإزاز بتاع الأوضة مكتوب: مرحبا بك. في بيتك الأخير. حيث النهاية. يعني أنا هموت؟ يعني خلاص أنتوا نويتوها كده؟ خلاص يبقى مش هموت لوحدي. طلعت الولاعة من جيبي وبدأت أولع في كل حاجة في الأوضة، في الستاير وفي الورق وفي كل حاجة مرمية على الأرض، وزي ما يكون الحاجات دي كانت مستنية الإشارة بس علشان تولع. كل حاجة في الشقة بدأت تولع، وبدأت صرخات تخرج من كل مكان في الشقة وفي الأوضة وفي كل مكان في البيت. ولقيته واقف في الصالة وبيبصلي بعيون كلها شر. أنا شايفه بسبب انعكاس النار اللي منوره كل حاجة في البيت دلوقتي. انت عايز مني ايه؟ مش المفروض ان انت كنت صاحبي؟ كل نظراته فيها ابتسامات وسخرية، يعني في معناه تقريبا يقول لي: صاحبك ايه؟ انا جبتك لحد هنا. لقيته بيشاور بايده السليمة دي على كل ركن في الشقة، وكان كل ما يشاور على حاجة النار ولعها تطفي لوحدها وترجع زي ما كانت بالظبط. يعني ايه؟ يعني انت مش هتموت ولا انا هموت؟ الدخان بتاع النار كان شديد جدا، خنقني لدرجة ان انا فقدت الوعي. فقت، بصيت حواليا، لا لقيت نهار ولا لقيت دخان ولا شفت اي حاجة تانية. نفس الشقة زي ما هي بأثرها، ولكن على الارض كان في مية، مية كتير قوي، مية معرفش جات ازاي. ولقيت في واحد خارج من أوضة وبيقول للي معاه اللي لقيته طالع وراه: خلاص كده تمام، الحمد لله ربنا ستر، هنبعت حد بس الإسعاف هتطلع عشان تشيله. ناديت عليه ما ردش عليا، خرجت ناحية باب الشقة لقيت جثته قدامي. مش جثة صلاح، دي جثة أمجد. أنا يعني أمال أنا مين؟ أنا شفت اتنين طالعين ومعاهم حاجة زي سرير كده من بتاع عربية الإسعاف وملاية، وبدأ كل واحد فيهم يداري وشه لأن الجثة بتاعت الشخص اللي قدامي كانت متقطعة تقريبا والحريق مبهدلها. ده أنا مت. وقعت على الأرض من الصدمة وبدأت أصرخ فيهم وإن أنا أكلم حد ولا حد يرد عليا، ومشوا من هنا والباب اترزع وراهم من هنا. لقيت صلاح واقف ورا الباب، المرة دي اتكلم وقال لي: الحمد لله على السلامة، احنا كتير لحد ما يجي لنا حد جديد هتعيش معانا. يعني أنا اتسجنت هنا للأبد. كل الأيام اللي عدت عليا ما بين إن أنا بصوت وما بين إن أنا بصرخ وما بين إن أنا بعيط، مش قادر أقتنع ولا قادر أستوعب فكرة إن أنا إن اللي موجود أو اللي عايش بالكيان ده مش أنا. روح بقى أسميها، قرين بقى أسميه، لدرجة إن أنا عملت إيه؟ لقيت في شقته كاسيت ومع شريط، بدأت أحكي عليه كل حاجة. فتحت الشباك من الشبابيك اللي المرة دي كان بيتفتح عادي جدا وبسهولة جدا، ورميته من الشباك في الأرض، وأنا متأكد إن في حد هيلاقيه. هتسألني تقولي طب ليه ما حاولتش أنت كمان تنط من الشباك؟ حاولت كتير، مجرد ما كنت بخرج من الشباك أو من باب الشقة ألاقيني رجعت جواها تاني. يعني أنا اللي زي ملوش خروج، يعني الشريط اللي أنت بتسمعه دلوقتي اللي مسجله مش بني آدم. بس ما تظلمنيش، مش معنى أن أنا قرين أو روح أن أنا زي ما بيصورولنا دايما أن أنا ممكن أكون مؤذي. أنا واحد ضحية وخلاص، متعلق لا مني رجعت بني آدم ولا مني عارف استوعب ان انا بقيت بشكل تاني من الحياة.